بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن يقدموا لكم الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب القضاء. قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله: إن من أعظم نعم الله على هذه الدولة وعلى هذه البلاد أن وفق حكامها لتحكيم الشريعة من أول ما قامت الدعوة الإسلامية على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وعلى يد الإمام محمد بن سعود رحمة الله عليه. الحكم بما أنزل الله أهم الفرائض ومن أعظم الواجب، ولا سبيل إلى استقامة العباد على طاعة الله وتوحيده، ولا سبيل إلى توحيدهم لله وقيامهم بحقه، ولا سبيل إلى إنصاف مظلومهم وظالمهم إلا بالله، ثم بحكم الشرع، بتحكيم القرآن والسنة على الصغير والكبير، وعلى الخاص والعام، وفي جميع الأمور. الواجب على القاضي وعلى رئيس المحكمة أن يتقي الله في كل شيء، وأن يجتهد لمعرفة الحكم بدليله وينصح في ذلك، وأن يغار أينما كان، وأن يجتهد في إيصال الحكم والحق إلى أهله على ضوء الدليل. ولا شك أن هذا الأمر يحتاج إلى عناية وجهاد وبذل جهود كبيرة في معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها، وفي إنصاف المظلوم من الظالم، وفي العناية بالخصمين والحكم بينهما بالعدل، والعناية بمعرفة ما لدى المدعي والمدعى عليه على وجه الطمأنينة والإنصاف، وتحري الحق وانشراح الصدر حتى يسمع الحاكم ما لدى هذا وما لدى هذا، وحتى يحكم على بينة وعلى بصيرة. الواجب على المسؤولين في الدولة العناية بتنفيذ الأحكام الشرعية، والتعاون مع القضاة في كل ما ينفع الناس ويصلحهم. هناك أمور فيها خطر على القاضي لا بد أن يحسب لها حسابها، وهي التساهل في بذل الأسباب في معرفة الحكم الشرعي، أو التساهل وعدم معرفة ما عند الخصمين، أو عدم الصبر في سماع كلام هذا وكلام هذا، أو ما قد يقع من ميول إلى أحد الخصمين ومحبة كونه ينتصر على غيره. هذا من الأخطاء. على القاضي أن يصبر على الاستماع للخصمين فيما يتعلق في أمر الدعوى وفيما يتعلق بظهور الحق. أما الجدال الذي لا خير فيه فليس من اللازم سماعه، لكن المقصود سماع ما عند المدعي والمدعى عليه من الحجج والبيان لدعوى هذا وجواب هذا، حتى يكون على بينة كيف يحكم بعدما يسمع من هذا ومن هذا مع إخلاصه لله. الواجب على القاضي أمور: أولاً، بذل الوسع فيما يستحق بدليله، وأن يصبر على ذلك، وأن يسأل ربه التوفيق والإعانة، وأن يخلص له في ذلك، وأن يصبر حتى يطمئن. ثانيا، أن تكون أعماله وأقواله وسيرته على الوجه الشرعي أينما كان، في محل القضاء وفي الطريق وفي المسجد وفي بيته، يتحرى الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة التي يتخلق بها أهل العلم، وأن يحذر صفات الجهلاء والسفهاء أو التقصير فيما أوجب الله. ثالثا، العناية بتفهم القضية تفهما كاملا وعدم العجلة، وعند أي إشكال ترفع القضية إلى وقت آخر حتى يحكم على بينة وبصيرة، وقد سمع كلام هذا وكلام هذا، واطمأن إلى الطريقة التي يحكم بها بينهما. رابعا، أن يضرع إلى الله عز وجل دائما في طلب التوفيق لإصابة الحق قبل الحكم، وفي أي وقت كان، حتى يكون بذلك قد بذل ما يستطيع من الأسباب المعنوية والحسية القولية والعملية. فإن الله سبحانه يحب من عباده أن يسألوه، ولا سيما أولياؤه وخواص عباده من علماء الإسلام وقضاة الإسلام، فإنه سبحانه وتعالى أسرع بالإجابة لهم من غيرهم لمنزلتهم عنده العظيمة. خامساً، أن القاضي عليه مسؤولية كبيرة غير القضاء، فينبغي ألا يغفلها وألا ينساها، مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الله وتعليم الناس حسب طاقته، لا يغفل عن هذا، فلا يقول هذا لغيري. نعم عنده القضاء لا شك بذلك، لكن عنده أوقات أخرى يستطيع بها أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويدعو إلى الله ويدرس في بعض المساجد التي حوله وينفع الناس. والكلمة من القاضي لها مكانتها ولها أثرها العظيم، لا فيما يتعلق في الدعوة ولا فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا فيما يتعلق بالتعليم والتوجيه. وينبغي أن تكون هذه الأمور الثلاثة على بال القاضي على حسب طاقته. من المهم أيضا معرفة اصطلاحات الناس وألفاظهم، ومعرفة أعرافهم حتى يستعين بها على فهم القضية، فهذا أمر مهم للقاضي يعينه على حل كثير من المشاكل التي يدلى بها إليه. بعض مرتكبي الجرائم يقرون بها أثناء التحقيق مع الشرطة، ثم يلوذون بالإنكار عند القاضي، فما موقف القاضي؟ وهل يعتبر هذا الإنكار أو ماذا يعمل؟ هذه المسألة فيها تفصيل. إذا كان الإقرار يتعلق بحق المخلوقين فليس لهم رجوع، ولو زعموا أنهم أقروا لأجل كذا وكذا، يسأل من أقروا عنده هل قهرهم بالضرب؟ هل فعل بهم ما يكونون به مكرهين؟ وإلا فدعواهم نفسها، وليس لهم الرجوع عن سرقة ولا عن تجن ولا عن أشياء تتعلق بحق المخلوقين. وأما الإقرار المتعلق بالحدود وبحق الله عز وجل فأمره لا يخفى على الجميع. الرجوع عن الإقرار المتعلق بحق الله عز وجل الجمهور على أنه يقبل من باب درء الحدود بالشبهات. والقول الثاني معروف عند أهل العلم، المقصود ألا يتعلق بحق المخلوقين، لا يقبل منه الرجوع عنه إذا أقر به عند الشرطة أو في أي مكان ويثبت عند القاضي إقراره، أو أقر هو أنه أقر بذلك فهو يؤخذ بالإقرار ما لم يثبت عند القاضي شيء يلغي ذلك من إكراه. الوصية، أن من عرف أن عنده الأهلية في القضاء فعليه الإجابة، لأن الوقت الآن شديد من جهة الحاجة إلى أهل العلم في القضاء، وليس كل أحد يصلح للقضاء، والصالحون لهذا من أهل العلم قليلون. وصرح أهل العلم أنه إذا توفرت فيه الشروط ودعت الحاجة إليه وجب إلزامه بذلك. من ولي القضاء إذا كان يعلم من نفسه العجز عن القضاء فالواجب عليه أن يستقيل أو يعتذر، ولا يورط نفسه فيما يضره وهو أعلم بنفسه، إذا كان يعلم من نفسه قلة العلم وأنه لا يحسن أن يقضي بين الناس، ليست أوهاما ولا ظنونا ولكنه شيء يفهمه ويعقله جيدا، هذا يلزمه أن يستقيل أو يعتذر لئلا يقع في مهالك تضره وتضر غيره. لكن أخشى ما أخشاه أن يكون ذلك أوهاما أو وساوس وتثبيطا من الشيطان، هذا هو الذي ينبغي الحذر منه. القاضي يجب أن يكون حكيما، يستعمل اللين في محله والشدة في محلها، ويكون الغالب عليه الرفق وحسن الخلق وعدم الشدة إلا عند الحاجة. إن رأى القاضي من الخصم المجادل بعدا عن الحق ومغالطة فلا مانع من زجره حينئذ بالقوة، وأن يحذره من مغبة عمله السيء، وقد تكون الحاجة إلى ما هو أكبر من ذلك من سجن أو تأديب. أما ما دامت المسائل تعرض بالأسلوب الحسن والكلام الطيب والنصيحة فهذا هو المقدم. ما ورد من أن من تولى القضاء فقد ذبح بغير سكين، هذا حديث لا بأس به، جيد ومعروف، رواه أحمد وأهل السنن. لكن ما يمنع من القضاء، وإنما هو تحذير للعناية بالقضاء والحرص على السلامة من توابعه وأخطاره. فالذبح بغير سكين شيء يؤذي الحيوان ويؤخر في موته، فالقاضي قد يتأذى بالقضاء ويتعب فيه، ولكن مع الصبر والجد يزول هذا. وإنما يتعب ويكون كالمذبوح بغير سكين إذا ضل علمه أو تنكر الطريق السوي أو غفل عن الاستعانة بالله. القاضي مثل غيره يأثم إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد يكون أشد من غيره، لأن كلمته مسموعة أعظم من كلمة غيره. حديث إن القضاة يحشرون مع السلاطين والعلماء مع الأنبياء، لا أعلم هذا، ما عندي علم بهذا الحديث. إذا اضطر المسلم إلى التحاكم إلى من يحكم بالقوانين الوضعية لا يكون كافرا، ولكن ليس له أن يتحاكم إليهم إلا عند الضرورة، إذا لم يتيسر له الحصول على حقه إلا بذلك، وليس له أن يأخذ خلاف ما يحله الشرع المطهر. إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، هذا أثر معروف عن عثمان رضي الله عنه وهو ثابت عنه، ويروى عن عمر أيضا رضي الله عنه، معناه أنه يمنع بالسلطان من اقتراف المحارم أكثر مما يمنع بالقرآن، لأن بعض الناس ضعيف الإيمان لا تؤثر فيه زواجر القرآن ونهي القرآن، بل يقدم على المحارم ولا يبالي، لكن متى علم أن هناك عقوبة من السلطان ارتدع، خاف من العقوبة السلطانية. المناصب الدينية من القضاء والتعليم والفتوى والخطابة مناصب شريفة ومهمة، والمسلمون في أشد الحاجة إليها، وإذا تخلى عنها العلماء تولاها الجهال فضلوا وأضلوا. فالواجب على من دعت الحاجة إليه من أهل العلم والفقه في الدين أن يمتثل، لأن هذه الأمور من القضاء والتدريس والخطابة والدعوة إلى الله وأشباه ذلك من فروض الكفايات، فإذا تعينت على أحد من المؤهلين وجبت عليه، ولم يجز له الاعتذار منها والامتناع. حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت إمامهم، واقتدي بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح. فطلب رضي الله عنه إمامة قومه للمصلحة الشرعية ولتوجيههم للخير وتعليمهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، مثلما فعل يوسف عليه الصلاة والسلام. قال العلماء: إنما نهي عن طلب الإمرة والولاية إذا لم تدع الحاجة إلى ذلك، لأنه خطر، كما جاء في الحديث النهي عن ذلك. لكن متى دعت الحاجة والمصلحة الشرعية إلى طلبها جاز ذلك، لقصة يوسف عليه الصلاة والسلام وحديث عثمان رضي الله عنه المذكور. لا أعلم حرجا في المحاماة، لأنها وكالة في الدعوى والإجابة، إذا تحرى المحامي الحق ولم يتعمد الكذب كسائر الوكلاء. المحاماة مفاعلة من الحماية، والحماية إن كانت حماية شر ودفاع عنه فلا شك أنها محرمة، لأنها وقوع فيما نهى الله عنه في قوله: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإن كانت المحاماة لحماية الخير والذب عنه فإنها حماية محمودة مأمور بها في قوله: وتعاونوا على البر والتقوى، الآية. الرشوة حرام بالنص والإجماع، وهي ما يبذل للحاكم وغيره ليميل عن الحق ويحكم لصاحبها بما يوافق هواه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الراشي والمرتشي، وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن الرائش أيضا وهو الواسطة بينهما. ولا شك أنه آثم ومستحق للذم والعيب والعقوبة لكونه معينا على الإثم والعدوان. لا يجوز دفع الرشوة لأحد من المسؤولين، سواء كانوا قضاة أو أمراء أو لجانا تفصل بين الناس، ولا شك أن ذلك حرام وأنه من كبائر الذنوب للحديث المذكور، ولأن ذلك وسيلة إلى ظلم وإضاعة حق من لم يدفع الرشوة. الرشوة لا تجوز سواء كانت من النقود أو من الأرض أو حيوانا أو طعاما، لا فرق في أنواع الرشوة. الاختيارات الفقهية.